الطريق إلى الله way to Allah .com يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فتخيلوا يا جماعة الوقت، لو أعلنت الوقت عن عقد عمل لدولة عربية من دول الخليج، العقد ده في الشهر بآلاف الدراهم او بالاف الدينارات او بالاف الريالات، تخيلوا بس. العقد هتطلع 4 سنين، هتسيب بلدك واصحابك واحبابك ووطنك. كام واحد منكم جاهز دلوقتي ولما يروح يقول لاهله يا ترى هيدخل عليهم فرحة شكلها ايه؟ طب تخيلوا الوقت لو انا اعلنت عن عرض تاني في دولة اسلامية المسلمين بيفتنوا فيها في دينهم وبيضطهدوا فيها في دينهم، ومحتاجين حد يروح يدعوهم الى الاسلام هناك ويثبت لهم عقيدتهم. كام واحد فينا من اللي وافق على العرض الاولاني جاهز للعرض الثاني؟ عايزين يا جماعة نفتكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الناس ياخدوا. يعني ايه؟ يعني المشكلة ان كله بيتعب، المشكلة ان كله بيبذل مجهود. العاصي بيبذل مجهود، والملتزم على ما تفرج بيبذل مجهود، والملتزم اللي عايش حياته عشان ربنا كلها برضه بيبذل مجهود. انت مجهودك فين؟ كله بيتعب من ساعة ما بيتولد لغاية ما يموت، انما في واحد في الاخر التعب بتاعه بيخليه مع اعلى عليين، وواحد التعب بتاعه بيدخله جهنم والعياذ بالله. الغني بيحط رأس ماله فين؟ ده في بنك الارباح بتاعته او الربا بتاعه 10% جاري يحط فيه. واحد يتصل بيه بالليل يقول له لا، ده في بنك تاني الربا بتاعه 15% عليه على طول. انت رأس مالك، عمرك وشبابك وصحتك هتحطه فين؟ في مشاريع ارباحها 10%، وفي مشاريع ارباحها 20%، وفي مشاريع ارباحها 1000000%، مشاريع طاعة، وفي مشاريع خسائرها 1000000000%، مشاريع معصية هتخسر فيها حياتك وشبابك بل ومصيرك كله والعياذ بالله. يبقى كل الناس ياخدوا، احنا هناخده على فين؟ احنا هناخده الليلة على فين؟ احنا عمرنا كله بناخده فيه على فين يا جماعة؟ لما الواحد دلوقتي بيشوف اللي بيتعامل مع الفراخ، الرعب بتاع انفلونزا الطيور، المتهم الوقت بحيازة فرخة بيلقى عقوبة او بيلقى تعامل لا يقل عن المتهم بحيازة المخدرات بالظبط. ليه يا جماعة؟ الحل القضاء على المعاصي وليس القضاء على الفراخ. هي عاملة زي حنفية مفتوحة تغرق الدنيا. طب لو 2 اجري واقفل، طب لو 5 اجري واقفل، طب لو 100 حنفية، طب لو 1000 حنفية، مفيش غير حل واحد عشان تلحق الكارثة، ايه؟ تقفل المحبس بتاع الحنفيات كلها. هو ده اللي بيحصل دلوقتي. كل ذنب عملناه ربنا نزل عليه عقوبة، ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. ذنوبنا نزلت عقوبات، حنفيات عقوبات مفتوحة. انفلونزا الطيور ده حنفية من الحنفيات، حنفيات عقوبات ملهاش حظ. الحل نقفل المحبس. ازاي؟ نبطل معاصي، لان كل معصية جديدة، كل معصية جديدة بعقوبة جديدة والعياذ بالله. يبقى اذا الحل الامثل للعقوبات اللي موجودة في حياتنا احنا بقى، العقوبات الخاصة اللي في حياتنا احنا، ان احنا نبطل المعاصي. عشان كده درس الليلة واقفة مع نفسنا، وقفة مع كل واحد فينا، مفيش واحد مستثنى من وقفة الليلة. حرب شاملة على اي معصية في حياتنا. رسائل بنبعتها الليلة يا جماعة، رسائل بس مبعوتة على البريد المستعجل. ليه مبعوتة على البريد المستعجل؟ لان يا تلحق يا ما تلحقش، لان الرسائل دي كل رسالة بتقول لك انقذ نفسك، انقذ نفسك، الحق نفسك، يا تلحق يا اما ممكن ما تتلحقش. الرسائل دي ممكن تكون غريبة علينا الوقت دي. ده احنا الدروس اللي فاتت اتكلمنا عن حاجات في السماء، اتكلمنا عن حاجات في السماء بس احنا لسه في الارض. ده احنا الدروس اللي فاتت اتكلمنا عن طواف القلب حول عرش الله، واتكلمنا عن كيف الوصول الى الله. هنرجع الوقت اتكلم عن المعاصي. هو احنا لسه بنعمل معاصي؟ للاسف الشديد فينا اللي لسه مستعبد لمعصية، وللاسف الشديد فينا اللي كان قلبه مولع كذا حريق شهوات اتطفى كتير منها، ولكن لسه في شهوات مولعة في قلبه، مشتعلة في قلبه. وللأسف الشديد فينا اللي لسه بيقوم ويقع ويقوم ويقع، وفينا اللي لسه جاي جديد وبيحاول يتوب ونفسه يتوب الى الله، وفينا اللي الشيطان ضحك عليه بقاله فترة، ولكن الشيطان لعبها معه صح وبدأ يضحك عليه ويوقعه تاني. وفينا اللي لما بيقع في ذنب بيقول ايه ده؟ طب انا بعد ما عملت ده اقف بين ايدين ربنا ازاي؟ يا ابني بعد ما ربنا رفعك للجبل ده فوق تنتحر وترمي نفسك من فوق ازاي؟ ازاي ترمي نفسك من فوق؟ ما هو الشيطان بيضحك عليك عشان ترمي نفسك بنفسك في جهنم والعياذ بالله. لما يقع في معصيه يقول خلاص بقى ده انا وقعت، ويبدا يتمادى في المعصيه. يبقى فينا يا جماعه، فينا بل كلنا لسه محتاجين ان احنا نتكلم عن المعاصي ومحتاجين ان احنا نتكلم عن التوبة ومحتاجين كل رسالة من الرسائل اللي هبعتها لنفسي وليكو ولأي حد هيسمع الكلام ده في اي وقت في هذه الليلة. اول رسالة ببعتها اول رسالة في رسائل الليلة انت عارف انت عملت ايه وانت عارفة انت عملت ايه. انتوا عارفين احنا عملنا ايه؟ احنا عصينا الملك في مملكته وسط جنوده واي جندي من جنود الله مستعد بامر الله ان هو يعمل فيك اي عقوبة في اي لحظة. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن جنوده ايه؟ لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. طب يا رب ما دي هي دي؟ ما بيعصيش يعني بيفعل؟ لا ده من شدة العذاب اللي ربنا بيأمر جنوده انهم يوقعوه على اللي بيعصيه ويتمادى في معصيته. مجرد ان هو ما يرفضش انه يعذبك دي منقبة لهذا الجندي ولهذا الملك، وبعد كده انه يوقع عليك العذاب دي منقبة تانية. معناها شدة العذاب اللي ربنا بيأمر جنده انهم يعذبوا بيه اللي اعرضوا عن الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا لا ربنا كتير قوي يا جماعة. انت قلت لا ربنا لما ربنا سبحانه وتعالى امرك بالحجاب وتحجبتي بس حجاب على هواكي مش على مراد الله، وقلت لا ربنا لما فضلت تكلمي فلان وفلان في الشغل ولا في المدرسة ولا في الجامعة رغم انك انت بتقول انك انت التزمت وانك انسانة كويسة ومتبعة لربنا، وقلت لا ربنا لما طرفتها اورنج، وقلت لا ربنا لما كشفت شيء منك. فاحنا عملنا ايه؟ محتاجين ان الرسالة دي رغم انها سريعة وصغيرة نقف قدامها. احنا عارفين احنا عملنا ايه. الرسالة الثانية يا جماعة احنا عارفين، انا مش هقول لك حالتك يوم القيامة، لا لا لا لا، يوم القيامة ده طويل. حالتك في موقف واحد بس من مواقف يوم القيامة هتبقى ايه؟ تخيلوا ساعة ما الملائكة هتنادي او ربنا هينادي ادخلوا الجنة لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. الله، وده فرحان وده بيصرخ من الفرح وده طايب وكله بيجري وانت واقف. ادخلوا الجنة انتوا بقيامكم، وانتوا ادخلوا الجنة بتلاوت القرآن ليل نهار، وانتوا ادخلوا الجنة بالعلم والدعوة، وانت واقف بتبكي وصوتك مخنوق من كتر البكاء والندم. طب وانا ادخل بايه؟ ادخلها ازاي يا رب؟ ادخلها ازاي يا رب وانا كان نعمك بتتنزل ليا نعمة ورا نعمة يترفع لك بعدها مني ذنب ورا ذنب؟ ادخلها ازاي؟ ادخلها ازاي وانا ياما عصيت وياما اعرضت عنك وياما اتجرأت عليك؟ ادخلها ازاي وانت كنت بتتنزه عشان انا كل ليلة واسيبك وانام والعياذ بالله؟ ادخلها ازاي؟ ادخلها ازاي وانا كان لما مخلوق يشوفني معصقش، ولما انت بس اللي تبقى مطلع عليا اجعلك اهون الناظرين الي وممكن اقع في المعصية؟ وادخلها مع مين؟ ادخلها مع رسول الله اللي استحمل امعاء الشاة على رأسه عشاني، مع رسول الله اللي استحمل الحديد يدخل في وشه في احد عشاني. ادخلها مع ازاي وانا مكسر سننه في حياتي؟ انا فين وسنته فين؟ طب ادخلها مع الصحابة اللي قبرهم اتوزعت في الارض كلها عشان الدين؟ انا فين وجهدهم في الدين فين؟ طب ادخلها مع الصالحين دول دخلوها مع القيام ودول دخلوها عشان الدعوة ودول دخلوها عشان الجهاد؟ انا هدخلها ليه؟ هدخلها مع مين؟ ادي موقف يا جماعة. ممكن اي واحد فينا يقف في الموقف ده يوم القيامة؟ اي واحد. هل فينا واحد مهما بلغت طاعته ممكن المعاصي اللي بيعملها في النص ما توقفوش في موقف زي ده؟ في حين بص الناحية التانية بقى، بص اللي ربنا بيقول لهم يوم القيامة هذا يومكم. وقفت قدام كلمة هذا يومكم دي، ربنا بيتكلم عن يوم القيامة. هو يومكم ده بقى اليوم بقى اللي ما تنساهوش في عمرك كله؟ ازاي يوم ده؟ يوم القيامة ده اهوال، حتى لو المؤمنين نجوا يبقى مش هيحسوا بالعذاب؟ لا لا لا لا، ده يوم القيامة ده انت لو فهمت المؤمنين هيشوفوا ايه فيه هتعرف انه هيبقى يوم لولا ان الجنة هي اللي بعده كان هيبقى اشد شيء محزن على قلبهم من يوم القيامة ده يخلص. يوم القيامة تخيل من اول ما المؤمن بيقوم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. انت قايم انت وام ايه؟ قايم ايه؟ وجوه يومئذ مصفرة زي الشمس بالظبط، زي الشمس اللي بتطور الارض دي كلها. تخيل نور وشك قد ايه، وبعد كده النور الرهيب بتاعك ده انضاف اليه في الموكب بتاعه نور الملائكة اللي محوطة بيك وملازمة ليك طول يوم القيامة. بعد كده هتروح فين بقى؟ واذا نفوسه زوجت. انت راجل من الصالحين والمؤمنين، هيجي معاك الاولياء والصالحين كل واحد جايب النور بتاعه كمان. الموكب بقيت انت وبقيت كمان الملائكة وبقى كمان المؤمنين وكمان الملائكة بتاعت المؤمنين. وبعد كده هتروحوا فين؟ على النبي، على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. الموقف كله رايح لرسول الله، ورسول الله حوالي مين؟ الصحابة. بقيت انت والمؤمنين والملائكة بتوعكم كلكم والرسول والصحابة، كل الموقف ده بكل الانوار بتاعته. بعد كده الموقف ده يروح فين؟ الى الله، لكي يرى الله. وكلنا نسجد مع بعض لما نرى الله سبحانه وتعالى. تخيل المنظر. ده كل ده ايه؟ ده غير لو وقفت على منبر من منابر النور لانك كنت من اهل الحب في الله، ده غير لو مشيت وراء لواء الحمد بتاع الرسول، ولا لواء العلم بتاع معاذ بكل اللي انت هتشوفهم فيه، ده غير انك انت لو وقفت في ظل عرش الله وشفت حملة العرش والملائكة اللي حوالين العرش. تخيل اليوم ده ساعة ما ينتهي، لولا ان الجنة هي اللي بعده، كان فعلا هيبقى من اكبر الاحزان في حياة المؤمنين. هذا يومكم، ادي صورة وادي صورة، عايز تبقى في اي صورة من الاثنين؟ تخيل يا اخي الكريم هذه المعاني وعيش معاها، عشان كل ما تعيش معاها كل ما قلوبنا فعلا ممكن تقاد الى الله سبحانه وتعالى. الرسالة الثالثة، انت عارف ايه اللي ممكن يبقى حالتك فيه في اول ساعة في القبر. اول ساعة، اول ساعة من اولها. ابراهيم بن ادهم، ناس رايحين له، احد ائمة السلف، بيقولوا له يا امام ما لنا نكره الاخرة ونحب الدنيا؟ قال لهم بسيطة، لانكم عمرتم دنياكم وخربتم اخراكم. انت عندك شقتين، شقة كل شوية توسعها، كل شوية تجدد فرشها، كل شوية تدهنها، تحط فيها عفش، تحط فيها تحف، تعمل فيها كل اللي انت عايزه، وشقة سايبها لغاية ما بقت خرابة، لغاية ما العنكبوت عشش في كل حتة فيها، لغاية ما السقف من كتر الشتاء اللي بيقع عليه السقف بدأ يتشق، وبدأ شقة بقت خرابة خلاص. تخيل لو قلت لك انقل من دي يبقى احساسك ايه؟ هو ده احساس العصر بالظبط. واذا قيل لكم ان تنتقلوا من دار عمرتموها الى دار خربتموها اتحبون هذا؟ يبقى عشان احب الاخرة عمرها وانت تحبها. الموت يا جماعة، فكرت مرة رحت مسنرت الموت هتشدك من بحر الحياة تطلعك في عالم تاني خالص؟ نفس المفاجأة والمباختة اللي بتحصل للسمكة اللي ماشية للمية لما تنزل في النار تشدها وتطلعها، هي نفس المفاجأة والمباختة اللي الموت بيجيلي وبيجيلك فيها بالظبط، نفس الموقف بالظبط. فكرت في السنارة دي لما تيجي هتعمل ايه؟ استعدت لها؟ يا جماعة كله مات، اين كليم الله؟ موسى؟ اين ابراهيم خليل الله؟ اين محمد حبيب الله؟ اين يوسف اكمل خلق الله؟ اين سليمان الذي سخر له الجن؟ كلهم ماتوا، اتى على الكل امر لا مرد له، انك ميت وانهم ميتون. طب وانت مختار بايه؟ بشبابك؟ مختار بمركزك؟ مختار بشهادتك؟ مختار بفلوسك؟ مختار بصحتك؟ كل دول ماتوا، انت مش هتموت؟ يبقى هتموت، هتموت. وساعة ما تموت كل يوم في قبرك هتشوف مقامك مرتين، يا اما تشوف الجنة مرتين، يا اما تشوف النار مرتين، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منكم الا ويرى مقعده من الجنة او النار مرتين في اليوم. طب وبعدين؟ تخيل لو انت من اهل النعيم يقولوا لك بص دي قصورك، بص دي زوجتك، بص دي انهارك، دي ثيابك، دي كل ده يعرض عليك مرتين في اليوم. تخيلوا يا جماعة المنظر ده، في حين لو الواحد بقى على السكة التانية، ما هو في واحد بيتقال له افرشوه من الجنة، وفي واحد بيتقال له افرشوه من الايه؟ من النار. ده في قبره، يعني ايه؟ يعني القبر ده عامل زي شقة، بس شقة مفروشة، يا مفروشة من فرش الجنة واثاث الجنة، يا مفروشة من فرش النار واثاث النار، وانت عايش في الشقة المفروشة دي على طول الى ان يقضي الله بالبعث، وكل يوم البلكونة بتاعتها بتتفتح مرتين، وانت من اهل الجنة تبص على الجنة ونعم يقول لك ايه الفرش اللي حواليك ده؟ ده ما يجيك بص بقى على القصر، بص وتعجب وتمنى، وممكن كل يوم يوروك منظر غير التاني عشان تشتاق اكتر للجنة وتقول رب اقم الساعة. انما لو انت من اهل المعصية يوروك النار، وممكن كل مرة منظر غير التاني عشان تقول رب لا تقم الساعة والعياذ بالله. يعني قبرك هيبقى شقة مفروشة، مفروشة بايه؟ العريس الغني اللي بيجي شقته ينزل دمياط يجيب اعلى عفش واغلى عفش ويفرش؟ لا، ده انت قبرك ممكن يتفرش مش من دمياط، يتفرش من جنة، من جنة الرضوان. يبقى انت عايز ايه؟ فكرت؟ فكرت في الحاجات دي؟ فكرت في حالتك في اول ساعة في قبرك هتبقى ايه؟ ولا ما فكرتش في القضية دي؟ ولا ما فكرتش فيها؟ امال فكرت في ايه؟ امال ايه الحاجة اللي تستاهل ان احنا نقف ونفكر فيها؟ ايه يا جماعة؟ ايه الحاجة اللي تستاهل؟ رابع سؤال او رابع رسالة ببعتها لك الليلة، يا تلحق يا ما تلحقش. يا تلحق يا ما تلحقش. كنت من عدة ايام بقرأ في سورة قاف وبدأت اتدبر فيها فقلت سبحان الله اهانا الوقت بس فهمت، اهانا الوقت بس فهمت ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ السورة دي لما يكون قدامه جموع حاشدة، يعني في صلاة العيد في صلاة الجمعة. تخيل كل ما تيجي مسجد السلام الامام يقوم يا رسول القاف، كل ما تيجي تصلي يا رسول القاف. لا لابد بقى السورة دي فيها حاجة. عارفين سورة قاف يا جماعة السورة دي بتفوقك، السورة دي كلها صور ورا بعض ورا بعض ورا بعض، كأنك انت بالظبط في احداث رهيبة حواليك ومطلوب انك انت كل صورة منها بتقيد بتهزك وبتقول لك فوق. اول ما تفوق وتصحى تشوف اللي حواليك كده تقول ايه ده، كل ده كان حواليا وانا نايم، الحمد لله ان انا مهلكتش لغاية الوقت ده، انا بقى مجنون لو نمت تاني. صور ورا بعض، اول صورة بتعرضها لك صورة الدود وهو بياكل الجثة الميتة والارض ويبتاكل منها حتة ورا حتة يوم ورا يوم لغاية ما تبقى تراب، وتفضل تعرض صور ورا صور. صورة الموت وهاجم عليك بكل الالم بتاعته، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. بعد كده تعرض لك صورة الحشر، صور متعاقبة عن الحشر وفي خف الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. تعرض لك صورة النار وهي بتكلم ربنا وهي مغتاظة وهائجة وتقول له هل من مزيد. تعرض لك صورة الإلقاء في النار، آيات كتير جدا من آيات النار بتبين طريقة دخول النار. في سورة قاف بتبين طريقة جديدة، ألقيا في جهنم. ألقيا يعني ايه؟ كأن واحد كده اتشال من فوق عمارة، اتشال ايدين ورجلين واترمى والعياذ بالله وهو بيهوي في نار جهنم. ألقيا في جهنم صور ورا صور ورا صور لغاية ما تصحى وسط الصور دي انا بقى مجنون لو نمت تاني ما عادش ينفع انام تاني. الحمد لله ان انا نجوت من كل ده لغاية الوقت. تبدأ انك انت تفوق وتستعد لهذه الصور. عشان كده في اخر سورة قاف ربنا بيقول ايه؟ واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. استمع، اسمع ازاي يا رب؟ ده انا لسه في الدنيا، انت بتكلمني عن يوم القيامة. ما هو ده مقصد القرآن، انك تسمع من الوقت، انه يسمعك من الوقت اللي هتسمعه يوميها عشان تلحق نفسك وتنقذ نفسك من الوقت، انه يوريك من الوقت اللي هتشوف يوميها عشان تلحق نفسك وتنقذ نفسك الوقت، عشان لما تشوف العرض المهول ده والصور المتتابعة دي تقول انا لا يمكن ارجع زي ما كنت ابدا. اليقظة، سورة قاف بتعلمك اليقظة وبتعلمك انك بتراقب. عارفين زي واحد حرامي قاعد يسرق ويسرق ويسرق ويسرق ويخطط وينفذ، بعد كده قاموا جايين قالوا له انت عارف انت كنت في كل اللي انت عملته ده هو متراقب، متراقب في كل حركة، بل كل خطرة جت في قلبك كنت بتخطط للجريمة كانت متراقبة كمان. احساسه بالرعب من اللي فات ايه، واحساسه بالحذر من اللي جاي ايه، اهو ده احساس المراقبة اللي الصورة بتزرعه فيك، احساسك متراقب ان ربنا مراقب قلبك. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. حبل الوريد ده، الوريد ده لو اتقطع روحك تخرج في ثانية. ربنا بيقولك انا اقرب اليك من روحك، انت مراقب من الملائكة. ما يلفظ، مش ما يتكلم، ما يلفظ من قول، اي قول، حلال حرام مباح كلمة ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انت مراقب في عمرك كل لحظة لحظة من ساعة الولادة لحد الموت، في الحشر في البعث، حتى اللي بيدخل النار والعياذ بالله بيبقى مراقب ومحاصر في النار والعياذ بالله. يبقى اذا يا تلحق يا ما تلحقش. في واحد يقول لي طب افرض، طب انا معرفش الحق ولا ملحقش. عايز تلحق؟ لو ربنا بيحبك هتلحق. احد الناس مر على واحد مجذوم اعمى قعيد، واحد يقول الحمد لله الحمد، فقال له علامة تحمد الله وما بقي عليك من نعمه شيء؟ فقال له يا هذا كلما نظرت الى هؤلاء الناس، كل ما بص للعصا اللي بيعصوا ربنا احمد الله انه، اسمع، انه ليس احد فيهم يعرفه غيري. ان هو عرفني بيه. وصل شلتك، اشمعنى انت اللي مقعدك الوقت هنا؟ اشمعنى انت اللي بيسمعك الوقت الكلام ده؟ بيحبك. وصل عيلتك، اشمعنى انت اللي خلاك زين قلبك بزينة الايمان؟ بيحبك. وصل اي شارع انت ماشي فيه بتذكر الله والناس ماشيه غفلة بتذكر الدنيا، اشمعنى انت اللي فكرك فيه؟ بيحبك. يبقى احمدك واشكر فضلك العظيم يا رب على ايه؟ ان ليس فيهم احد يعرفه غيري. لو بيحب بيحبك هيخليك تلحق، بس اوعى تقول انا عايز اتوب المره دي توبه بجد بقى وانت ما انت الصادق. سيدنا موسى قال يا رب انا عايز اتوب، رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، وعاهد ربنا ان هو مش هيرجع تاني. لما ركز المصري فقضى عليه، قال له رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. ثاني يوم ربنا ابتلاه بنفس الابتلاء، جاله واحد مصري برضه بيتشكل مع واحد اسرائيلي، والاسرائيلي بيستنجد بسيدنا موسى. ثاني يوم ابتلي نفس الابتلاء، اوعى تقول انا تبت وتفتكر انك لا، ده انت في امتحان قريب او هتدخله. لو قلت انا تبت هتدخل امتحان، عشان ربنا يعلم صدق توبتك من كذبها. يبقى يا تلحق يا ما تلحقش. الرسالة الخامسة اللي ببعتها لك الليلة، انت عارف ربنا يقدر يعمل فيك ايه لو عصيته في الدنيا وفي الاخرة. يا جماعة ده كل يوم بيعد علينا عامل زي خزنة، كل يوم الخزنة دي بيتحط فيها اعمال وتتقفل، ويوم القيامة تيجي تلاقي الخزن دي كلها تتفتح خزنة خزنة وانت قاعد مترقب. لو انت من اهل المعصية حطيت النهاردة ايه 20-30 نظرة حرام، وبكرة 20-30 كلمة حرام، وبعده عملت ايه حرام، وبعده اختبت ده، خزن قاعدة تتملي. وتيجي يوم القيامة خزنة خزنة بتتفتح. بقى الشباب دلوقتي اكتر خزنة يترعبوا منها خزنة يوم الخميس طبعا، خزنة اللي يبقى حاطين ايدهم على قلبهم ساعة ما بتيجي تتفتح يوم القيامة. والتاني اللي اطاع الله، الخزنة بتاعت النهاردة انا حطيت فيها جزئين قرآن، والخزنة بتاعت بكرة انا حطيت فيها قيام، والخزنة بتاعت بعته حطيت فيها درس حضرته، والخزنة بتاعت كل يوم قاعد احط احط احط. تخيل بقى لو جيت يوم القيامة بتفتح خزنة لقيت الاربع حاجات بتوع سيدنا ابو بكر. تخيل بقى صمت يوم ورحت مشيت ورا جنازة ورحت عدت مريض وتصدقت صدقة، تخيل خزنة واحدة وجبت لك بها الجنة. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا هذه الامور. يا ريت يا ترى الخزنة بتاعت النهاردة بتاعتنا كلنا اتملت ايه؟ خزنتك النهاردة اتملى فيها ايه؟ يا ترى الخزنة بتاعت الليلة انت هتملى فيها ايه؟ يا جماعة يا ترى الخزن بتاعتنا يوم ورا يوم، في حد مننا فكر الليلة هيملى خزنته ايه؟ عايزين نفكر ربنا يقدر يعمل فينا ايه لو عصينا ربنا سبحانه وتعالى. اسمع لقول الله، وما كان ربك نسيا. يعني ايه؟ يعني لو سألت المسجد دلوقتي انتوا اتخدتوا امبارح، ثلاث ارباع المسجد ما هوش فاكر هو كان ايه النهاردة اصلا. انما ربنا ما بينساش، احنا بننسى، انما ربنا فاكر كل ذنب سبحانه وتعالى، يذكر كل ذنب عملته في حياتك، كل ذنب. تخيل الذنوب اللي انت نسيتها ولا انت فاكر عنها اي حاجة، ربنا سبحانه وتعالى ممكن يحاسبك عليها في الدنيا وفي الاخرة. ساعتها هيبقى موقفك شكله ايه؟ وما كان ربك نسيا. لما قرأت قصة سيدنا يونس اخر سورة الصفات، الواحد يا جماعة، وان يونس لمن المرسلين نبي، ربنا بيقول لك ده نبي نبي، بس لما مرة واحدة بس ربنا قال له امكث مع قومك، ساب قومه عشان الدعوة برضه، عشان الدعوة، وساب قومه لان مفيش فيهم امل، وراح لناس تانيين يدور على ناس تانية يدعوهم. يعني مرة واحدة انت خرجت حكم الله كم مرة؟ كم مرة؟ شوف ربنا بيقول ايه؟ اذ ابقى الى الفلك المشحون. الابق ده العبد الابق اللي هرب من سيده وعصى امر سيده، ده مرة يا رب. طب احنا اللي عصينا ربنا وخرجنا عن حكمه الاف المرات، يا ترى اسمنا ايه الوقت؟ اذ ابق الى الفلك المشحون. طب لما خرج، لما تخرج عن حكم ربنا مرة واحدة حصل ايه؟ اسمع، واحد فساهم فكان من المدحضين. كل ما السهم يترمي على مين اللي يترمي في البحر؟ يجي عليه هو. كل ما تيجي مصيبة ولا بلاء ينزل عليك انت، انت اللي عطيت. ما هي دي، هو قياس دي على دي. يبتلي نفسك كل اللي حواليك معافين وانت اللي مبتلى. المشكلة لما تيجي عليك انت. رقم اتنين، اترمى في البحر. يعني نسبة النجاه بتقل، يعني نسبة الهلاك بتزيد، يعني الوقت ما هوش عاد. طب هحاول برضه وهعوم واحاول اوصل. رقم ثلاثة، التقمه الحوت. قفلت كل المصائب بتجتمع عليك لو انت حاطط ربنا. تحس ان كل حاجة مسلطة عليك، تحس ان كل حاجة متربصة بيك وهجمة عليك، تحس ان كل حاجة بقت غلط. ليه؟ دي رسالة. لما تلاقي الحالة بقت كده اعرف ان دي رسالة ربنا بعتها لك، بيقول لك انا حدودي ما تنتهكش، انا اوامري ما تتكسرش، انا اوامري مش قرارات مدير شغل ولا قرارات وزير ولا قرارات حاكم، ده قرارات الملك. يبقى انا حدودي ما تتعداش ابدا. يبقى دي رسالة بتوصلني وبتوصلك من ربنا لما نقع في معصية ربنا سبحانه وتعالى. تخيل يا جماعة، فالتقمه الحوت، كأن ربنا بيقول لك التقمه، كأن الحوت من ضخمته، كأنك انت يا ابن ادم بقيت قد اللقمه، زي ما واحد يفتح بقه يحط لقمه في بقه، ده انت صغير قوي قدام جنود الله. ربنا بيقول لك شوف جنودي عظيمه قد ايه، شوف قدرتي عليك كبيره قد ايه. يعني عايز تتشكل، روح اتشكل قدام بيتك، انما جاي تجائر في مملكته وسط جنوده، ما ينفعش ما ينفعش. لما الحوت التقم يلتقمك يبقى انت وسط الظلمات ثلاث، الظلام والبحر والحوت. يعني ايه؟ يعني هتروح من ربنا فين؟ هتروح منه فين؟ الشاب اللي بيرتب صيه معينه ولا اللي بيسعى لمعصيه معينه مش عارف ان ربنا محيط بيه. شوف ربنا لما اراد انه يعاقب العبد قال له ايه؟ واحيط بثمره. ربنا لما اراد انه يعاقب بذنوبه ما سابلوش بلحه واحده، ما سابلوش عنبه واحده، ما سابلوش تفاحه واحده، قضى على كل دنيته. ربنا لما يريد انه يعاقب العبد بذنوبه ممكن يتعمل كده، ممكن تيجي على الدنيا كلها. يبقى لما تحس ان الظلمات ثلاثه وراء بعضها يبقى المكان محاصر يا جماعه، تحس بالحصار. طب انا اروح فين؟ الواحد يخرج من هم يلاقي هم، يخرج من مشكله يلاقي مشكله. يعني لو خرج من الحوت هيلاقي بحر هو في القاع بتاعه، عم يحاول يطلع يكون اتخنق. يبقى هي دي حاله العاصي لله، دي حالة اللي بيبعد عن الله سبحانه وتعالى. فلولا انه كان من المسبحين، رسول الله سيدنا يونس كان من المسبحين، فربنا نجاه. انت كنت من ايه؟ انت ايه الحاجة اللي انت عملتها لما يجي الكرب والبلاء عليك تقول يا رب ربنا يرفع عنك بها البلاء؟ ايه الحاجة اللي انت قدمتها لله؟ ايه العمل اللي انت عملته؟ الامتحانات جاية، ايه العمل اللي انت عملته لما تتزنق ليلة امتحان تقول يا رب ربنا يكشف فيها الكرب بتاعك؟ ايه يا جماعة؟ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه، مش لمات، لا. اصل لو الواحد مات كان استريح، انما عقوبة ربنا ان العاصي يفضل عايش ويفضل يعذب بالمعصية بتاعته لغاية ما يتوب الى الله. انت عايز تقول ايه في الاخر؟ عايز اقول احنا فين يا جماعة؟ احنا فين يا شباب؟ احنا واقفين على الشط مترددين نركب ولا لا، وبنقدم رجل ونأخر رجل اتجاه المعصية، ولا ركبنا في السفينة وقاعدين كل ما السفينة تتحرك نبعد عن ربنا اكتر ومستنين الرسالة اللي هتجيلنا من ربنا عشان توقفنا وترجعنا، ولا احنا الوقت اترمينا في البحر خلاص وغرقانين في المعاصي وغرقانين في العقوبات اللي نزلت على المعاصي، ولا احنا الوقت جوه بطن الحوت ومحتاجين انقاذ سريع والا هنهلك؟ يا نتلحق يا ما نتلحقش. للأسف احنا كلنا جوه بطن الحوت، كلنا محتاجين ان احنا نجر الى الله. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. شوف النبي سيدنا يونس تاب الى الله تحت المية. تعرف انت مغمور الوقت كده في عقبة الذنوب انك تتوب الى الله، انك تقول له لا اله الا انت سبحانك انا اللي ظالم يا رب، بعترف لك بظلمي يا رب، بعترف لك بكل معصية عملتها يا رب، بعترف لك بكل مرض في قلبي يا رب، ما بجعرش ما ببرقش نفسي قدامك يا رب. تقدر انك انت تقول لربنا كده؟ ادي نموذج ربنا ورهولنا، ورالنا الخروج عن حكم الله ممكن يودي لايه، وعشان ترجع المفروض انك انت تعمل ايه. اصحاب المعاصي يا جماعه، البنت اللي قاعده تكلم ده وده وده وبتقول انا ملتزمه، اما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل في صحيح الترغيب والترهيب، ويل للنساء من الرجال وويل للرجال من النساء. الشاب اللي بيقعد على النت ويدخل يشيس ويكلم ده ويكلم دي، الشاب ده فجأة يلاقي كليكة كده اتضربت عنده، لو انت عايز تتعلم السحر اضغط هنا، اتفتح له باب كفر. فجأة تلاقي كليكات فتحت عندها، لو انت عايز الخلاص اضغط، اتفتح لها باب ردة والعياذ بالله. واحد هيقول بيصطادوا في الماء العكرة، اقول له طب وانت ليه تبقى من الماء العكرة بتاعت المسلمين؟ ليه؟ ليه يا جماعة؟ الشاب اللي بيدخن ويقول لك انا مش قادر اسيب التدخين، وبيسمي نفسه ملتزم او بيسمي نفسه كويس او بيسمي نفسه طيب، انت عارف ان كل نفس خدته بنقطة صودة في قلبك ومعصية في صحيفتك، انت عارف ان كل نفس خدته وكل سجارة شربتها بنقطة صودا في قلبك ومعصية في صاحبتك. انت عارف ان كل سجارة عزمت بيها على واحد بنقطة صودا في قلبك ومعصية في صاحبتك. انت عارف ان كل مرة واحد حط سجارة وقال لك ولعلي ولعتله بنقطة صودا في قلبك ومعصية في صاحبتك. انت عارف ان كل نفس خرج من صدرك دخل في صدر واحد ما بيدخنش مرضه او اذاه بنقطة صودا في قلبك ومعصية في صاحبتك. وكل واحد اذيته من الدخان بتاعك مستنيك يوم القيامة على الأمطرة عشان ياخد حقه منك. عارفين كده ولا منحسبهاش بالطريقة دي؟ بنحسبها بطريقة ابسط بكتير، دبانة وهشناها وخلاص. البنت المتبرجة، البنت اللي متبرجة اكبر معركة الشيطان بيلعب فيها. شاب من احد الشباب اللي قلبه محروق من كتر التبرج اللي شايفه بيقول لي احنا عايزين يعني نوزع على الاخوات المتبرجات مطويات مفخخة عشان نخلص من المشكلة دي مع الشباب. والبنت لا تدري ربنا بيحاسبها ازاي على كل حاجة بتعملها، على كل لحظة بتمشي فيها وهي كشفة شيء منها امام من حرم الله سبحانه وتعالى انها تعمل كده قدامه. الاب اللي بيشغل ولاده الدش قاعد مع بنت عندها اربع سنين من ايام، بقول لها يا بنتي انت مش لابسه حجاب ليه؟ بهزر معاها توجدت انها بتقول لي لا مش هلبسها. قلت لها طب اما تكبري؟ قالت لي ولا لما اكبر. قلت لها يا حبيبتي انت بتحبي بابا؟ قالت لي اه. طب انت لو بابا قال لك حاجه تقولي له لا؟ قالت لي لا طبعا. اقول له اه. قلت لها طب انت بتحبي ربنا؟ قالت لي اه. طب ربنا ينفع يقول لك حاجه وتقول له لا؟ البنت سكتت. فبتكلم مع واحد قال لي ده اهلها مشغلين الدش 24 ساعة قدامها 24 ساعة. فتذكرت كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يدشدشانه يحطه قدام الدش 24 ساعة. دول مش ام واب، دول مجرمين، دول متهمين بالتآمر على الطفل ده عشان يخلوه من وقود جهنم في الاخرة. دول مش ام واب، دول لو جابوا الطفل ده ذبحوه بالسكينة ارحم له من انهم يطلعوا عبد لشهواته. انت بتفتح لابنك دش، انت بتفتح لابنك باب تابوت جمرة هيتحط فيه في قبره والعياذ بالله. وبعد كده كل منظر اتفرج عليه هيتزرع زرع في قلبه ويكبر عبد لشهواته كل هم انه يعصي الله. وفي النهاية تتلعنوا انتوا الاثنين على الصراط. عايزين نفوق يا جماعة، عايزين نفوق من غيبوبة المعاصي اللي احنا فيها عشان نعرف حنفيات العقوبات المفتوحة دي مفتوحة ليه. ظهر الفساد في البر والبحر بايه؟ بما كسبت ايدي الناس. ليه؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم ايه؟ يرجعون. مش لعلهم يموتوا الفراخ ويقولوا هو ده حل المشكلة، لعلهم يرجعون. يا جماعة هي دي الرسالة اللي جايلنا من ربنا سبحانه وتعالى، الرسالة السادسة. انت عارف ربنا يقدر يعمل ليك ايه لو قطعته؟ انت عارف ربنا العنصر ده جميل اوي، الرسالة دي جميلة اوي. هنتكلم عن الحاجة اللي ربنا ممكن يديها لك لو قطعت. هنتكلم عن الجنة، الجنة يا جماعة. هنتكلم عن الدار اللي ربنا قعدها لسكن الانبياء والمرسلين، الدار اللي ربنا قعدها عشان ابراهيم ومحمد هم يسكنوا فيه. تخيل لو اجمل قصر في العالم، امال قصور الجنة بقى؟ تخيل لو جبنا مهندس مبدع عشان يبني مبنى جميل او قصر جميل، امال القصور اللي ربنا بناها سبحانه وتعالى؟ الله اللي بناها. تخيلوا انت مش نفسك في اليخت بتاع ولي العهد الفلاني، ولا نفسك في القصر بتاع الامير الفلاني. قدامك فرصة انك انت تسكن في قصور افخم من قصور العلا الملكة بتاعت الملوك كلها. قدامك فرصة انك انت تعيش حياة احسن من حياة الرؤساء والملوك والحكام بتوع الدنيا كلها. فرصة الجنة. عشان الجنة الصحابة عملوا ايه؟ عشان الجنة الصحابي كان مش لاقي ياكل، لما يسمع ان الصدقة بتودي الجنة يطلع يحتطب ويبيع الحطب بشوية تمر يروح يتصدق بهم وهو جعان مش لاقي ياكل عشان الجنة. ام حارثة لما ابنها قتل راحت لرسول الله قالت له ابني فين يا رسول الله؟ لو كان في الجنة صبر. يعني ايه؟ يعني لا يصب، مفيش حاجة تصبرني الا الجنة، مفيش اي حاجة تصبرني على انا في الا الجنة بس. تخيلوا لما سعد بن ابي وقاص عايز يتبرع يتصدق عشان يدخل الجنة، بيقول للرسول اطلع مالي كله؟ كله؟ فالرسول قال له لا. طب ثلثينه؟ لا. طب نصه؟ لا. طب ثلثه يا رسول الله؟ ثلث. والثلث كثير. انما الواحد مننا لانه مش عارف يعني ايه جنة اطلع جنيه. طب ربع جنيه؟ ربع، والربع كثير. وكل واحد على قد ما هو حاسس الحاجة اللي بيطلع عشانها خالية على قلبه قد ايه. لما الرسول عمل مزاد علني نخلة في الجنة مين اللي يشتريها؟ تخيلوا كده اعلننا عن نخلة ساقها ذهب على المشاية هنا عند النادي كده اهو ساقها من ذهب والبلح اللي فيها لو اهل الارض قعدوا ياكلوا في اليوم القيامة ما يخلصوهوش. تخيلوا اهل المنصورة يعملوا ايه؟ ده النخلة دي بقى في الجنة. ابو الدحدح اشتراها ب600 نخلة. 600 نخلة. ما حدش منكم سأل نفسه طب ما كان 10 نخلات يخلصوا العملية ولا ايه؟ 10 نخلات الراجل التاني ده كان يطير بيهم ويديله النخلة اللي الرسول قال انها نخلة في الجنة. 10 نخلات ليه عمل كده؟ اصل نخلة في الجنة دي يعني ضمنت مكان في الجنة، يعني ابيع عمري كله عشان اضمنه. طب ما حدش فكر يا جماعة، طب كنت طلع يا ابو الدحداح، طب كنت طلع 500 نخلة، سيب 100 لنفسك، سيب 20. لا يا جماعة، اصل الجنة دي عندهم كانت الحلم اللي لو خدته ما عدتش عايز اي حاجة، خلاص ما عدتش عايز اي حاجة من الدنيا دي. زي كنت قرأت مرة ام واحد من حكام امريكا لما وصل للحكم فبيقولوا لها يوم تتويجه، قالوا لها انت امنيتك ايه؟ قالت لهم امنيتي ان اموت. قالوا لها ليه؟ قالت لهم لان انا وصلت للحاجة اللي ما عدتش عايز اي حاجة بعدها. اهو ده كان احساس الصحابة في الجنة، خلاص. ولما بقى نخلات وانا دخلت الجنة هكسب بالنخلات ايه؟ ولا ليها اي قيمة عشان الجنة يا جماعة. تخيلوا الشوق كده اما ربنا في قبرك الاول يشوقك ليها، ياه لما تشوفها مرتين كل يوم وتقول يا رب اقم الساعة عشان ادخلها. بعد كده يوم القيامة تخيل كده اجمل حديقة مليانة زهور واوراق وورود وريحين، ريحتها تشمها من قد ايه؟ 50 متر مثلا قبل ما تدخلها. الجنة تشم ريحتها من 40 سنة ورواية 70 سنة من قبل ما تدخلها. ليه؟ ما هو ريحة الزهور، ريحة العصير نفسه ختامه مسك له ريح، عرق اهل الجنة رشحهم مسك له ريح، جدران قصور الجنة بتمخ مسك، ارض الجنة زعفران، كل حاجة في الجنة ريحتها حلوة، كل حاجة غير عطور اهل الجنة. طب ليه كده؟ ليه ربنا بيشممك ريحتها من بعيد او كده؟ عشان كل ما تقرب الريحة تزيد الشوق يزيد، تقرب الريحة تزيد الشوق يزيد. لما تقرب اكتر بقى متعب النظر للجنة وانت داخل عليها. تخيل وانت معدي من قدام فندق 7 نجوم كده، منظر الازاز الفوميه اللي من بره، منظر الستائر الفخمة اللي من ورا الازاز، منظر الخدم اللي لبسهم يخطف العينين اللي واقفين بره، منظر المنظر المهيب كده اللي بيبقى بره والتحف اللي حطينها من بره. تخيل المنظر ده كده، المنظر ده يعمل فيك ايه؟ يخطفك كده، يحسسك انك انت عايز تدخل المكان ده وتشوف المتعة اللي جوه. او تخيل وانت داخل من باب الجنة من بره بقى، تخيل المنظر المهيب اللي ربنا مخلوله من بره لما تسلى في الجنة، يزيد الشوق اكتر تقرب منها، خلاص هتدخلها اهو. تخيل سعد بر الجنة الاول يا جماعة، ابواب الجنة تبقى فاضية خالص. ليه؟ كبار الثوار بس اللي يخشوا الاول، او كبار الداخلين اللي يخشوا الاول، حفلات الاستقبال بتاعتهم. اول زمرة بتدخل الجنة 70,000، كل واحد وشه زي البدر المنور. تخيل 70,000 بدر منور داخلين مع بعض الجنة، تخيلوا كده المنظر ده، منظر مهيب. تخيل كل دول بيدخلوا الزمر اللي في الاول، بعد كده يبدا الناس تدخل بقى، تبقى ابواب الجنه قصيص من الزحم، كله بيدخل بسرعه بسرعه. ليه؟ مش مصدق انه خلص من يوم القيامه، مش مصدق انه هيدخل مكانه في الجنه، كله بيدخل. بعد كده الناس اللي تعطلت بينها سقطت في النار، اللي تعطلت بينها وقفت على القنطره، اللي تعطلوا في الحساب يجوا بعد كده يلاقوا كل دول دخلوا، يروحوا ربنا يا رب ده كده بقت مليانه يا رب، هناخد ايه؟ اقل واحد فيهم ربنا يديله قد ملك الدنيا 50 مرة، ده اقل واحد. امال اللي دخلوا في الاول دول خدوا ايه بقى؟ يا ترى خدوا ايه يا جماعه؟ بعد كده وانت داخل وبيستقبلوك، تخيل منظرك وفرحتك، شفت استقبال رؤساء الدول وهم نازلين الدول الثانيه، شفت استقبال العريس وهو نازل من العربيه في الفندق اللي اتعمل فيه فرحه، تخيلوا الكل بيستقبله والكل فرحان بيه والكل هايص بيه. تخيل كده حفل استفافك في الدنيا بتبقى فرحان ليلتها قد ايه؟ وانت يوم فرحك بتبقى فرحانه قد ايه؟ ده حفل استفاف في الجنه بقى، وتلاقي عروستك في الجنه ياها تقرب او ترفع الكوشه من على وشها عشان تسملى، تلاقيها مراتك تقول لك انت رايح فين؟ انت هتسيبني ورايح فين؟ لا يا حبيبي في الدنيا وفي الاخره كمان. تخيل يا جماعه شقه تحت تحت الباب كده تدخل اول ما تدخل الجنة. بس انا مش هقولك بص على اي حاجة، منظر الالوان اللي قدامك، بص على الارض كده، الارض من الحناء، الحنة دي بودرة خضرة او حمرة، يبقى الارض بودرة خضرة او حمرة، مليانة لؤلؤ ابيض، مليانة ياقوت ومرجان احمر، كل واحد منهم بينور زي نجوم السماء، كأن السماء اللي فوق ربنا نزلها لك تحت رجلك وانت ماشي عليه. ده منظر ارض الجنة. ولو نهر من انهار اللبن بقى لونه زي لون اللمبة النيون كده على حفتي كثبان اللؤلؤ الابيض، تخيل المنظر يبقى ايه الالوان. بس ولو بصيت على شجرة ساقها ذهب اصفر، غير لون الورق، غير لون الثمر، غير لون الطيور اللي العلماء لما شافوا الطيور الملونة بتاعت غابات افريقيا سموها طيور الجنة. تخيل الالوان بس شكلها ايه. عيش بقلبك. لو انا جيت لشاب الوقت وقلت له وانا بتكلم قلت كلمة النادي، كلمة النادي دي في قلبه 100 صورة من صور المتعة هتيجي في قلبه في نفس اللحظة فيشتاق. انا الوقت عايز لما اقول كلمة الجنة 1000 صورة من صور المتعة تيجي في قلبك فتشتاق. بعد كده تخيل بقى زوجتك في الجنة وزوجك في الحور بقى الحورية، تخيل جمالها، يعني بنت تربط في كفر مش عارف ايه ولا ايه وبتمشي في الطين برجليها بتوع زمان بقى وبتغسل في الطشت بايديها، شوف ده الفرق بينها وبين بنت بقى في المهندسين ولا بنت في وابوها جايب لها خدامين، شايف الفرق اهو يا جماعة. ده الفرق بقى بيننا وبين الجنة. الجنة دي واحدة بتشرب من انهار الجنة وبتاكل من فوق الجنة وساكنة في قصور الجنة وبيخدمها خد. تخيل دي تبقى ايه في الكمال وفي النار. تخيلوا يا جماعة، وكل يوم جمالها بيزيد، كل يوم تروح تلاقيها اجمل، زي اخ كده ربنا فتحها عليه رطه كل يوم تتزين ليه فيروح لها جميلة وتلاقي بتستقبله استقبال عاطفي كده. واخ تاني زوجته يعني تستقبله كل يوم بجلبية المطبخ بتاعت اول امبارح وتستقبله زي استقبال مستشفى الطوارئ كده وهو داخل عليها تخيل بقى الاستقبال والتدخل. يعني اخ تشكل مع زوجته فكان خلاص يعني الموضوع وصل بينهم لدرجة فقال خلاص فنام فرآها في الجنة. فلما شاف منظرها بعد ما بقت في الجنة قال لا احافظ عليها نصبر لغاية ما ناخد المنظر ده بقى في الاخرة وامرنا الى الله. فتخيلوا الجنة يا جماعة، يعني اخ داخل على البيت بتاعه فلقى سمع شم ريحة شياط، يا بنت في شياط، تقول له لا ما في شياط يا ام فيش ما فيش شياط، يدخل المطبخ يشم الحلل ويشم ما فيش حاجة، شاكك فحط شرب على راسها يا بنت انا شمام ريحة شياط، فقرب منها كده حين خلصة وبدأ يشم الشاط بيزيد كل ما يقرب من الاشارة، فقام شايل الاشارة فجأة لقى الدنيا بتدخن تحت الاشارة. ايه يا بنت ده؟ جارتها قالت لها مش عارف حط الكريم ده على شعرك هيعمل ايه؟ عمل المنظر ده. انما في الجنة بقى لا محتاجين كريم ولا مش محتاجين كريم. تخيل شعر الحور العين، تخيل جمال الحور، تخيل جمال بيوت الجنة. يا جماعة الجنة دي مش حاجة واحدة، كلمة بيت الجنة دي اربع انواع من السكن، بيوت، قصور، خيام، غرف، كل واحدة غير تانية. البيوت زي بيوت الدنيا كأمر روح بيتي، زي اجنحة الفنادق، زي الشقق الكبيرة المفروشة، القصور زي عمر كده قصر من هذا، الخيام لما بتحب تسافر ولا ترفع عن نفسك يبقى خيمة. تخيل الخيمة ده هي 60 ذراع في السماء من لؤلؤة واحدة اتحفر جوه اللؤلؤة الطرق والقوض والشبابيك والابواب. تخيل المنظر الرهيب ده، المنظر المذهل ده، ده الخيم. الغرف بقى ده حاجة تانية خالص فوق كل ده. الغرف دي خامتها غير خامة اي بيوت في الجنة، خامتها يرى ظاهرة من باطنها وباطنها من ظاهرة. الغرف دي معلقة في سماء الجنة تتراءى لأهل الجنة زي ما تتراءى النجوم لينا الوقت كده. كل حاجة لها ثمن. انت في الدنيا في مساكن على المشاية في الحج الحق لك مكان ليها ثمن، وفي مساكن في المهندسين، وفي مساكن في المعادي، وفي مساكن في حتت شعبية، كل حاجة لها ثمن. عايز جنب النبي ليها ثمن، عايز على نار الكوثر ليها ثمن، عايز غرف ليها ثمن، عايز قصور ليها ثمن. وكل حاجة من دول بجنينة ولا من غير جنينة، والجنينة قد ايه، ونوع الاشجار اللي فيها ايه. يا ترى يا جماعة احنا حجزنا قد ايه، يا ترى احنا حجزنا قد ايه لغاية الوقت، الحجز اللي احنا حجزناه، حجزنا كم قصر وحجزنا كم بيت. يبقى اذا يا جماعة عايزين فعلا نشتاق للجنة، اصل كل واحد بيحب على حسب اللي بيحب الاكل يفرح او بحديث الاكل في الجنة، اللي بيحب عايز يتجوز يفرح او بحديث الحور العين، اللي بتحب اللبس تفرح او بحديث الازياء، اللي بيحب ربنا احاديث النظر لوجه الله، هي دي اللي تصرف في قلبه، هي دي اللي تملى قلبه بالايمان كده لما يسمعها. تخيلوا وفد المتقين وراح يقابل الرحمن، انا مش هقول لك وفد اوائل الثانويه العامه رايح يقابل وزير التعليم، لا، ولا هقول لك ده انت في الحج ولا العمره وانت رايح لبيت الله الحرام شايفك بيبقى شكله ايه، فما بالك بقى لو انت رايح لربنا نفسه سبحانه وتعالى. تخيلوا يا جماعة احساسك ساعتها هيبقى ايه. عشان كده ربنا كل نعيم من نعيم الجنة قال ايه اللي بتاخده بيه. بيوت الجنة صلوا 12 ركعة كل يوم او قصور الجنة، انهار الجنة، كل حاجة ربنا قال ايه العمل اللي بتاخده بيه الا النظر لوجه الله. مفيش حديث بيقولك من فعل كذا نظر الى وجه الله. ليه؟ اصل ده بقى مش عمل ولا عملين، ده حف صمرت عمرك كله، عمرك كله حسب مجموع قلبك في حياتك تستاهل ولا ما تستاهلش. تستاهل ان ربنا يعفو عنك ويمن عليك ويقربك ليه ويخلي عينك تقيت بص في وجهه سبحانه وتعالى، ولا انت ما تستاهلش. فانت عارف انت هتاخد ايه لو قطعت ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نشتغل الجنة. الجنة يا جماعة كل يوم بتزيد، الجنة كل انت جنتك كل يوم بتزيد. يعني انت ليه الجنة الوقت؟ انت النهاردة صليت 12 ركعة نفل زادت بيت جديد اتبنالك. طب النهاردة صبحت 100 تسبيحة زادت 100 نخلة النهاردة. كل يوم ملكك في الجنة بيزيد، زوده ابن فيه، عمر فيه، عشان تجي تلاقي ملك شاسع واسع في الجنة ليك في الاخرة باذن الله سبحانه وتعالى. تخيلوا كده، مين النهاردة بكر لصلاة الجمعة راح من الساعة 7 الصبح ولا 8 الصبح ولا 10 الصبح ولحق صلى 12 ركعة خد بيت ولحق خد بكل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها؟ موضوع خطير، موضوع خطير. مين النهاردة زاد مباني جديدة في الجنة وزاد املاك جديدة في الجنة؟ عايزين نشتاق للجنة. لما جبريل شاف الجنة قال ايه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعزتك لربنا سبحانه وتعالى، وعزتك لا يسمع بها احد الا دخلها. ليه؟ اصل يا جماعة معنى الكلمة دي معنى خطير جدا. اصل في متع ما يحبهاش غير الشباب، في متع ما يحبهاش غير البنات، في متع ما يحبهاش غير الكبير في السن، في متع ما يحبهاش غير الاطفال. فلما جبريل يقول ان مفيش حد هيسمع في الجنة الا وهيتجنن عليها، يبقى معناها ان الجنة دي ما سابتش نوع من انواع المتع، ولا سبب من اسباب البهجة، ولا وسيلة من نقل الامتاع والفرحة. واخدين بالكم؟ الناس فاكرة ان الجنة دي شجرتين وشوية مية، يبقى اذا بقى قلبه مش ملهوف عليها، يبقى مش فارقة فوق من تحت. لا، مش معنى في الدنيا. فاهمين كويس قوي الفرق ما بين امتياز وجيد جدا، انما في الجنة يعني يا عم ده شجرتين وشوية. لا يا اخي الكريم، عايزين نعيش بقلوبنا في الجنة. تربنا كوباية العصير بس عشان المزاج اللي فيها، تيجي آية بس توصف المزاج اللي هتحط فيه، وآية بس عشان توصف شكل الكوباية اللي هتشرب فيه، وآية بس عشان توصف الخادم اللي هيقدمه لك شكله ايه، زي اللؤلؤ المنصور بيتحرك كده، زي النجوم بتتحرك على ارض الجنة، عشان تعرف يعني ايه جنة. يبقى دنيا ايه اللي احنا ماسكين فيها؟ دنيا ايه؟ دنيا ايه يا جماعة؟ ارمي الدنيا واجري على جنة عرضها السماوات والارض. عايزين لما نسمع كلمة جنة قلوبنا تشتاق شوق هائل ليه زي الصحابة. عايزين لما نسمع ان مثلا من صلى 12 ركعة نفل لله في يوم بني له ايه؟ بيت في الجنة، تحس ان انت قلبك اتاخد كده، قلبك وقف جنة، بس قلبك يرتجف وتبدأ تشتغل وتبدأ تشوف هتوصل ليها ازاي. عايزين تبقى هي اعظم حلم في حياتنا زي ما كانت اعظم حلم في حياة الصحابة كلهم. انت عارف ربنا ممكن يعمل ليك ايه لو انت قطعته؟ يعمل لك كتير قوي والله في الدنيا وفي الاخرة، بس لو قطعت ربنا سبحانه وتعالى. الرسالة اللي بعد كده يا جماعة، رسالة السبعة او رسالة التامة، انت عارف ان الدار السودة اللي انت حاططها على قلبك وعلى عينيك وحجبك عن ربنا حقيقتها ايه؟ انت عارف الحاجة اللي مسببة الهم والغم اللي كل الناس اللي برا دول فيه حقيقتها ايه؟ انت عارف الحاجة اللي خطفة قلبك بعيد عن ربنا حقيقتها ايه؟ انت عارف الدنيا دي حقيقتها ايه؟ كان احد الملوك ماشي مع موكب، فكانت الشمس في ظهرهم، فطول ما هم ماشيين الظل قدامهم، الظل قدامهم، طول ما يمشوا الظل قدامهم، فلما جم يرجعوا بقى الظل فين؟ وراهم. فقال لهم هكذا الدنيا، الدنيا عاملة زي الظل ده اهو. ازاي؟ طول ما انت بتجري عليها بتجري منك، واول ما تنهى ظهرك تجري عليك. فهمها، هي دي الدنيا فعلا، هي ده ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول مثل الدنيا في الآخرة كما ادخل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. انا عايز تحط صاحبك في صبعك في المحيط الاطلنطي، طلع صبعك في ايه بالمحيط الاطلنطي؟ مش بحاجة. يبقى هو ده الفارق ما بين نعيم الدنيا ونعيم الجنة، ده الفارق ما بين تفاح الدنيا وتفاح الجنة، ده الفرق ما بين عذاب الدنيا وعذاب الجنة وعذاب النار، ده الفرق ما بين لسعة نار الدنيا ولسعة نار الاخرة والعياذ بالله. فلينظر احدكم بما يرجع. حط صبعك في اليم، اقتل نفسك فيها، اجري فيها للنهار، افني عمرك فيها، وتعال في اخر عمرك هات كل اللي انت جمعته. ولينظر احدكم بما يرجع، رجعت بايه؟ ما رجعتش بحاجة يا رب، يبقى ضيعتها في ايه؟ ضيعتها بعيد عني وخلاص، وكنت هديك اكتر من اللي انت خدته ده لو انت كنت اقبلت عليا. الدنيا يا جماعة يعني امرأة عمران كانت كبرت في السن جدا، وكانت اشتاقت للولد جدا، نفسها في ولد، نفسها ان ربنا يرزقها ولد. فبتقول يعني لما شافت مرة عصفور بيأكل ابنه او فرخه على شجرة اشتاقت وحنت للولد على كبر، فطلبت من ربنا اداها الولد حملت. فقالت رب اني نظرت لك ما في بطني كله ليك يا رب، لك كله ليك. يعني ايه كله؟ طول عمره ده انت كنت عايزها، انتوا عايزين الدنيا يا رب؟ ده انا كنت عايز الدنيا عشانك انت يا رب، ده انا كنت عايز الدنيا عشان اسخرها لاجلك انت يا رب، انما انا مش عايز الدنيا عشان انا. شايفين يا جماعة؟ شايفين القلوب؟ شايفين بعد كل اللهفة على الولد لما جالها الولد، واول ما قالت كده اختبرت على طول، جد بنت ممكن تخاف عليها، ما انت ممكن تشد حيلك بقى وطالع تلاقي الابتلاء جت بنت هتخافي عليها؟ هتصعب عليكي؟ مفيش بنت خدمت المسجد الاقصى قبل كده، هتعملي ايه؟ لا سبتك برضه وسخرتها لاجل الله سبحانه وتعالى. وكان ممكن تزعل، وكان ممكن تقول انت اديتها لي بنت ليه يا رب؟ ده انا كنت عايز ولد، لو كان جت ولد ما كانش جه عيسى، افضل من افضل خلق الله سبحانه وتعالى، من افضل خمسة عند الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا عايزين الدنيا ليه يا جماعة؟ عايزين الدنيا ليه؟ عشان الدين. يبقى لما الدنيا تنسينا الدين يبقى احنا كذابين. جم في فندق الناس يعني وراهم مشاغل ومصالح، فالمصعد الاسانسير بتاع الفندق بيتأخر شوية، فاشتكوا قالوا لهم لا الاسانسير لازم تصلحوه وتسرعوه، فجابوا الخبراء قالوا لهم ده محتاجين الوفات عشان نصلحها. فقام واحد قال لهم انا عندي حل مش هيكلفكم غير جنيهات. ايه الحل ده؟ قال لهم تركبوا مرايات عند كل اسانسير، يقوم الواحد يجي قبل ما يفكر في الاسانسير يبص في المراية، شاف نفسه بقى نسى هو كان رايح فين. اول ما شاف نفسه بدأ يبص في هدومه، يعدل هدومه، يعدل شعره، ما عادش حد بيشتكي ان الاسانسير اتأخر، لان كل واحد بص لنفسه. هي دي الخدعة اللي الشيطان عملها معانا، حطلك مرايات في كل حاجة في حياتك توريك نفسك، فتشغل عن الله سبحانه وتعالى وتشغل عن الاخرة. ولا يزال هم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في نار جهنم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد الرسائل دي يا جماعة في الاخر عايزين نقول ايه؟ الرسائل دي مش بيقول من وراها بس انقذ نفسك، لا، ولازم تبقى راجل، مش بس انك انت تنقذ نفسك، مش بس ان احنا نعمل حرب شاملة على اي معصية او اي مرض في قلوبنا، كمان لازم كل واحد منا يبقى راجل، نعيش عيشة الصحابة. شوفوا نسيبة بنت كعب ام عمارة، شوفوا يا جماعة بغزوة احد لما رسول الله صلى الله عليه وسلم جه واحد مشرك من وراه كان عمل مسك سيف وهجمت على المشرك، ضرب السيف بتاعها ضربة ومش عايز يقتلها هي عشان هي امرأة، فضلت واقفة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز يعديها مش عارف، ضربها على كتفها ضربة بالسيف عملت فيها جرح شديد، ابنها بيجري يحاول ان هو يعمل معاها حاجة، قالت له اليك عني اغث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد المعركة بيقولوا لها كيف تحملت كل ده، انت امرأة. فقالت لهم واتحمل واتحمل واتحمل. ليه؟ عشان رسول الله وعشان دين الله، عشان دين ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة انت تستعمل ايه عشان دينك؟ تستعمل ايه عشان تبقى راجل فعلا من رجالة الدين ده؟ عايزين يا جماعة يعني من الحاجات بمناسبة الامتحانات وايام الامتحانات، يعني ليه دايما بنقع؟ ليه قدام كل فتنة يدوبك سهم او سهمين من الفتنة الدراع بتاعت الايمان بتاعنا ما تستعملش وتقع ونبدأ نصاب ونقع قدام الفتن؟ ليه؟ الاخت اللي بتبقى ملتزمة ومجتهدة وبتحضر دروس وبتطلب علم وبتعب وبتدعو، اول ما تتخطب ممكن تلاقيها اتصرفت في خطوبتها زيها زي اي واحدة مش ملتزمة اصلا. ليه؟ ليه دايما بنقع قدام فتن الخطوبة وبنقع قدام فتن الجواز، والاخ بيقع قدام فتنة الشغل اول ما يشتغل تقابله كأنه واحد غير اللي انت عرفته اصلا، اهتماماته اتغيرت وهمومه اتغيرت؟ ليه؟ وامام فتن الامتحانات وامام فتن الشهوات وامام فتن الجيش لما الاخ يروح الجيش. ليه يا جماعة؟ ليه بنتغير وديننا بيتوب؟ ليه بننهار ايمانيا قدام الفتن؟ عارفين ليه؟ عشان ومن الناس من يعبد الله على حرف. واحد واقف على صور اي هزة هتوقعه، هو ده حل. احنا اي هزة هتوقعنا، طب الحل ايه؟ الحل ان احنا ما نبقاش على الصور. ازاي يعني؟ اخ كان جاي بيحكي لي رؤية شافها لاربع اخوة، فمنهم اتنين بيقول لي شفتهم دقنهم محلوقة خالص، وواحد دقنه كده يعني ايه حتة محلوقة وحتة لا حتة محلوقة، وواحد دقنه زي ما هي. فاللحية رمز للدين او رمز لل يعني رمز للدين في الرؤية، فكأن يعني الاتنين دول اتفتنوا قدام الدنيا او ممكن يتفتنوا قدام الدنيا او معرضين لخطر الفتنة قدام الدنيا، وده اهو لسه على الباب اهو، والتاني ده الحمد لله لم تضر الفتنة اللي مرت عليه. يعني ايه؟ يعني يا جماعة فينا ناس مفتونة وهي مش عارفة، فينا ناس مصطنة قاعدة مفتونة وهي مش عارفة. طب نعمل ايه؟ انا هقول لك مثل بسيط قوي، مثل ممكن يكون ساذج بس معبر يا جماعة. اللحمة مغذية قوي، بس لو واحد فضل طول عمره ياكل لحمة بس يحصل له ايه؟ يموت. ليه؟ لان الجسم عشان يعيش لازم تديله غذاء متكامل. اهو كده القلب، عشان قلبك يعيش لازم تديله غذاء متكامل، لازم تعيشه في الدين، لازم تغذيه بالدرس وتغذيه بالشرايط وتغذيه بحفظ القرآن وتغذيه بالصحبة الصالحة وتغذيه بالعبادة وقيام الليل، لازم تعيشه دين، لازم تديله وجبات ايمانية متكاملة العناصر الغذائية كل يوم، زي الشاب اللي بيلعب كنز وبياكل وبيعمل. ليه؟ يقول لك صحته تمام. عايز قلبك تبقى صحته تمام، اهتم بيه نفس الاهتمام ده. لازم يا جماعة، عشان مش لما تيجي فتنة نقعد نكتئب لما تشوف الاخ نزل قد ايه وتزعل وانت حاسس انك عاجز نفسك تهزه وخلاص نزل. فمش عايزين نبقى مفتونين واحنا ما نعرفش. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اني لا يغان على قلبي واني لا استغفر الله في اليوم 100 مرة. جهد النبي عشان اصلاح قلبه، عشان شوية الغيم دول، شوفوا قد ايه انت جهدك عشان قلبك قد ايه. ده انت قلبك بكل الشهوات اللي فيه كتاب مفتوح قدام ربنا، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم، كتاب مفتوح قدامه. في ايه؟ في سطور مكتوبة وسطور فاضية وسطور مش اخبطة. يبقى عايزين يا جماعة، يعني ساعات الواحد يسمع شريطة ويحضر درس فيبقى واحد صاحبه يقول له انت عملت ايه في الدرس او الشريط اللي سمعته، يقول له والله يعني كان كويس بس مش قوي، يعني استفدت حاجة بسيطة كده. بسيطة قد ايه يعني؟ مثقال ذرة من ايمان؟ يا ريت. ده دي تستاهل انك تضحي بحياتك كلها. ليه؟ لان مثقال الذرة من ايمان ده في ناس كانت هتخلط في جهنم وهتخرج منها بسبب ان في قلبها مثقال الذرة من ايمان. يعني ممكن ينقذك من النار مثقال الذرة ده. يبقى اذا مثقال الذرة ده يستاهل انك تضحي عشانه باغلى ما تملك. عايزين نحسبها صح يا جماعة، عايزين ننقذ انفسنا، عايزين لا نلحق انفسنا، نلحق نفسنا قبل ما تيجي فتنة ورا فتنة ورا فتنة. تيجي تصحى، تيجي تستيقظ، تلاقي نفسك خلاص اللي كان في قلبك قبل كده بيدفعك تجاه الله ما عادش موجود في قلبك. انا مش عايز اطول عليكم لان ايام امتحانات، ويعني ربنا يكسي كل خير والله يا جماعة. كل شاب وكل فتاة عندهم امتحانات وجم، ربنا يكسيهم كل خير. حاجة جميلة، حاجة تسعد، حاجة تسعد ان ساعة ربنا ما بنتزلش عنها وما بنتخلاش عنها. وقسما بربي لن يعدم احد منكم على الاطلاق ان يجد بركة الساعة في حاجة في دنيته قبل اخرته باذن ربي سبحانه وتعالى. اه والله مش شرط في دراستكم يعني عشان ما مش كل واحد يطمح ممكن اي حاجة، انما والله ما في ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة ايه خير، مثقال ذرة يا رب. يا سلام يا رب يا رب، انت بتعاملنا بمثقال الذرة في الخير. يا سلام، شايفين يا جماعة مولانا سبحانه وتعالى. بالنسبة للتوصيات، اول توصية عايز افكركم بها يا جماعة، 13 و14 و15 باذن الله يوم الخميس الجاي ده هو، والجمعة والسبت خلاص، 13 و14 ايه و15. وربنا يكسي خير كل الشباب اللي قالوا لي وفكروني بهذا الموعد. كل شهر انا عايز الناس تفكرني ان شاء الله. الخميس الجاي ده 13، ثم الجمعة 14، ثم السبت 15 باذن الله سبحانه وتعالى. احنا موضوع مشروع الصدقة الاسبوعية احنا كنا بدأنا نتوقف فيه شوية نتيجة ظروف انشغلنا في حاجات تانية او مشاريع تانية، انما احنا يا جماعة يعني الاسبوع ده معرفش يعني مرضى مستشفى الجامعة، يعني مرضى زي مرضى قسم العزل في مستشفى الجامعة اللي اتبطر له ايدين او رجلين، مرضى السرطان اللي في مستشفى الجامعة، مرضى امراض الدم والفشل الكلوي والفشل الكبدي اللي في مستشفى الجامعة. الناس دي يا جماعة عايزين نساعدهم، عايزين نعمل لهم حاجة، عايزين ندخل البسمة على قلوبهم الليلة. يعني فيهم واحد مهموم الوقت، نايم مهموم انه طريح الفراش وولاده ما عندهمش اكل ياكلوا بكرة. والله. وفيهم الوقت اللي نايم مهموم لانه هو خلاص ما عادش قادر يشتغل، حتى لما يخرج هيشتغل منين وهيعمل ايه. وفيهم اللي نايم مهموم لان ابنه عايز حاجة مهمة او في دراسته ومعهوش فلوس يدهاله. وفيهم اللي الوقت نايم مهموم لان الدكتور كتب له دواء مش موجود في المستشفى ومعهوش فلوس يشتريه. فعايزين يا جماعة ندخل السرور ونزيل الهم عن قلب هؤلاء الناس في هذه الليلة، لعل ربنا يزيل الهم عن قلوبنا ولعل ربنا يفرق كروباتنا. ايه رأيكم؟ يبقى تبرع الليلة المرضى مستشفى الجامعة. الاخوة اللي بياخدوا التبرعات هيبقوا يعني المرة دي احنا عايزين يعني ايه الموضوع يبقى في مكان واحد، الساحة البلاط اللي برا ده اللي بنبقى نصلي فيه التراويح برا، الترابيزة هتبقى موجودة فيه، الاخوة اللي بيقبلوا التبرعات. والليلة باذن ان شاء الله هننزل مستشفى الجامعة ونسلمهم الفلوس يدا بيد، نشوف هندخل السرور على عشرات المرضى. يعني ربنا يعيننا جميعا وكل واحد يطلع مبلغ فعلا نقدر به ندخل السرور على هؤلاء. ونسأل الله صدق النية في العمل، وان احنا فعلا نبقى صدقين مخلصين في كل عمل بنعمله لأجل الله سبحانه وتعالى، لان المخلص ده بخته عند ربنا والله يا بخته. بالنسبة يا جماعة لفلسطين التبرعات ما تقفش يا جماعة، ما تقفش. يعني الغرب دول والله ناس مكرمين، يعني لما يدخلوا ديار الاسلام، لما يدخل الجنود يلاقوا واحدة حامل ماشية في الشارع يقفوا يتشكلوا اللي في بطنها ولد ولا بنت، ده يقول ولد وده يقول بنت وده يقول ولد وده يقول بنت وده. طب ما نعرف، ما هي سهلة، يروح واحد يشق بطنها بالسلاح اللي في ايده عشان يطلعوا الجنين عشان يعرفوا ولد ولا بنت. شايفين بيعملوا فينا ايه؟ لما يدخلوا على اسرة ام وولادها يقتلوا الولد قدام عينين امه، ويختصبوا البنت ويقتلوها قدام عينين امها، وبعد كده يجبروا امها عشان ما يقتلوهاش انها تاكل من لحم ولادهم احياء، من لحم ولادهم وهم ميتين، عشان ما يعملوش فيها زي ما عملوا في ولادهم. شايفين اللي في قلوبهم علينا؟ ولما يدخلهم ياخدوا دم الجرحى المسلمين عشان لغاية ما يموتوا من كتر الدم اللي اتخذ منهم عشان ينقلوه للجرحى بتاعهم. لا يقومون في مؤمن الا ولا ذمة، دي قلوبهم كلهم ناحيتنا. عايزين نعرف حقيقة الناس دي ايه. والله نعرف حياتهم، وان الناس دي مش حلها ابدا. نسلم مع مين يا ابني؟ انت مش عارف الناس دي، انت مش مصدق ربنا ومصدقهم. الناس دي حلها الوحيد ان احنا نكون اقوياء، ففعلا يطلبوا السلم ساعتها ويجنحوا للسلم ساعتها، انما طول ما احنا ضعفاء مش هيعملوا معنا غير كده ويفضلوا يضحكوا علينا. فعايزين يا جماعة التبرعات لفلسطين لا تتوقف، سواء في نادي المحامين سواء في نادي الاطباء، يعني لا تتوقف ابدا على الاطلاق. بفكركم بالموضوع ده لانه مسؤولية علينا جميعا قدام ربنا سبحانه وتعالى. قلنا المرة اللي فاتت ان احنا هنحاول ان كل مرة يبقى في دعاء نتوجه به الى الله ونتواصى به طول الاسبوع، في الركوع وفي السجود وفي الليل وفي النهار. يا ترى دعاء النهار طيب ايه؟ ما شاء الله، انا بفرح اول لما الاقي ناس صاحيه معايا، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. انا ظالم يا رب، انا ظالم وافتريت على نفسي يا رب، وجاي لك الوقت بقول لك سبحانك انت اعظم من انك انت العقوبات اللي في حياتي دي تكون بسبب ظلم منك. لا، ده انا اللي ظالم وانا اللي استاهل، وجاي لك بتوب اليك يا رب. الدعاء ده من اخطر ما ترفع به عقوبات الدنيا اللي بسبب الذنوب يا جماعة. اخطر من اخطر الادعية اللي اي عقوبة نزلت عليك بسبب ذنب يرفع ترفع باذن الله بسبب هذا الدعاء. يعني النقطة الاخيرة وهي نقطة العمرة باذن الله سبحانه وتعالى، لان بس الكلام فيها يعني في بس يعني نقطة تفصيل، فانا هكلمكم عن العمرة فور صلاة العشاء ان شاء الله، مش هكلمكم عنها الوقتي. اول ما العشاء اذان العشاء ان شاء الله، اول ما صلاة العشاء نصليها ان شاء الله، هكلمكم في دقيقة واحدة بس عن اخر التطورات في موضوع العمرة. ويعني احنا متهيألي ما طولناش الليلة ولا طولنا؟ عشان الدراسة ان شاء الله نحاول ان الفترة كده ما نطولش، يعني كفاية ساعة الا ربع من الاذان والاقامة. ولا الله المستعان. انا معايا كتيبات كده عن الله، قل مع الكون لا اله الا الله، مين ياخد ده ويصوم 13 و14 و15؟ الراجل اللي قدامي ده يلا. مين ياخد ده ويصوم يوم الخميس الجاي ويعمل الاربعة بتوع ابو بكر؟ يصوم، يروح يصلي العصر جنب العشاء ويمشي ورا جنازة، يتصدق، يزور مريض. مين يا جماعة؟ ها الراجل لابس قميص اسود ابو نضاره ده، ايوه تحيه عليه. مين يا جماعه ياخد ده ويحافظ على السنن الرواتب ال 12 ركعه هذا الاسبوع؟ ال 12 ركعه، ركعتين قبل الفجر، اربعه قبل الظهر، واثنين بعده، لو فاتوا اللي قبل الظهر يصليهم بعده، اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء. مين يا جماعه؟ طب الشاب اللي بقميص احمر ده طوبي، ايوه انت، انت ده انتوا الاثنين. طب انتوا الاثنين بقى، خد كمان كتبوا انتوا الاثنين كتبي. طيب يعني احنا في ايام افتقار الى امتحانات، لو ما قمنا الليل وتضرعنا هنقوم امتى؟ ساعة واحدة بس قيام ليل كل ليلة. الاخوات اللي فوق، يا رب يا رب تنجح اللي تعمل الحاجة دي، تعمل حاجة من الحاجة. ويا رب تتجوز اللي تعمل حاجة من الحاجة دي. بس اللي عايزة تنجح تعمل حاجة، واللي عايزة تتجوز تعمل حاجة تانية، فعش الاثنين في حاجة واحدة. الساعة قيام ليل كل ليلة هذا الاسبوع. طب الناس اللي ورا الغلبة ده، الراجل اللي ابو دقن ده هو اللي نزل ايده لما قلت قيام ليل، ولا واخد باله هو الوقت؟ طيب حضرتك ابو نضارة، ايوه انت، ايوه انت. طب ودي له كتاب. احنا قلنا ساعة قيام ليل، ما قلناش لسه مين يصوم اثنين وخميس ويقرا جزء القرآن كل يوم بس. طب الركن اليماني ده، الركن اليماني، طب حرك. طيب حرك لي بقميص، ايوه الركن اليماني برضو اللي على الشمال ده، اثنين وخميس ودرس القرآن كل يوم يا جماعة. طب خد يا حبيبي لسه ايه، في حاجة لسه ما قلناش. احنا ايام توجه وافتقار، ساعة قيام الليل دي حلوة قوي، ساعة قيام الليل دي جميل، انت هتعملها حتى لو ما خدتش ساعة قيام الليل. طب نشوف بس يا جماعة مين اللي راح رايح. انت هتصلي حبيب قلبي قيام الليل؟ طيب الحاجة ده ايه بقى؟ شريطين عن الله، شريط عن اسم الله القدوس قدوس، وشريط عن اسم الله الرحمن الرحيم. لشيخ شاب اسمه الشيخ امين، يعني من الناس المباركة ما شاء الله. مين ياخد الشريطين دول ويصوم اثنين وخميس وجزء القرآن كل يوم بس؟ يلا. طيب انت الناس اللي ورا، الناس اللي قدام تنزل ايديها. برضو الشيخ امين شريط اسم الله الملك، وشريط اسم الله الغفار الغفور. طب انا قلت بس ايه، بس استنوا ده هيصوم 13 و14 و15، استنوا ويوم الخميس هيعمل الاربع حاجات بتوع ابو بكر وبس. طب انتهى انت المسلسل. خلاص يا جماعة، يعني الى هنا ان شاء الله باذن الله بنكون يعني وصلنا الى ختام الدرس. واسأل الله سبحانه وتعالى، يعني اسأل الله الكريم سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين، وان يجعلنا من العلماء الربانيين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا الدين، اللهم لا تذرنا جهلا بدينك يا رب العالمين، ولا تذرنا جهلا بسنة نبيك يا رب العالمين. رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور، اللهم فرج كرباتنا كلها، اللهم فرج كرباتنا كلها، اللهم فرج كربات كل من في هذا المسجد الليلة يا رب العالمين، اللهم زوج كل فتاة معنا الليلة يا رب العالمين، اللهم يسر امورنا ويسر امور كل طالب عنده امتحانات في الايام القادمة يا رب العالمين. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم صب الايمان على قلوبنا صبا، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم لا تعاقبنا بذنوبنا، لا تعاقبنا بذنوبنا في قبورنا، ولا تعاقبنا بذنوبنا يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولا تعاقبنا بذنوبنا في جهنم، ولا تعاقبنا بذنوبنا على الصراط، ولا تعاقبنا بذنوبنا في دنيانا في صحتنا وفي احوالنا. الله يا رب اشرح لنا الصدور، يا رب يسر لنا الامور، يا رب تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة تيسر بها امورنا، تب علينا توبة تبيض بها وجوهنا، تب علينا توبة تنقي بها صحائفنا، تب علينا توبة تغسل بها قلوبنا، تب علينا توبة تثبتنا بها على دينك حتى نلقاك، تب علينا توبة تكتب بها لنا جنة الرضوان مع نبيك الكريم، تب علينا توبة تكتب لنا بها النظر الى وجهك الجليل، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة لا نرد على اعقابنا بعدها يا رب العالمين، ولا ننكس على رؤوسنا بعدها يا ارحم الراحمين. يا رب انر قلوبنا، اصلح قلوبنا، طهر قلوبنا، اشفي قلوبنا، اغسل قلوبنا، انر قلوبنا، اقم قلوبنا على مرادك منا، اقمنا على مرادك منا، اعنا على انفسنا، اعنا على انفسنا، اعنا على شهواتنا، اعنا على فتن الدنيا، استأسنت نفوسنا علينا فاجرنا، استأسنت الفتن علينا فاغثنا، استأسنت الشهوات علينا، اللهم انا نستغيث بك فاغثنا يا الله. اللهم لا تحرمنا من قيام الليل، لا تحرمنا من شرف القيام بين يديك في الثلث الاخير من الليل. يا رب ان تكتب لنا قيام الليل تكتب لنا الفلاح في الدنيا والاخرة، فلا تحرمنا منه يا مولانا، يا من اكرمتنا وادخلتنا بيتك، يا من اكرمتنا واسمعتنا عنك يا الله، يا من اكرمتنا وهديتنا الى طاعتك، اكرمنا بقيام الليل، شرفنا بقيام الليل، اعزنا بقيام الليل، من علينا بتلاوة القرآن اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة يا جماعة لموضوع العمرة، يعني هو المفروض طبعا ان احنا لما بنعمل حاجة بالذات لما يكون مشروع كبير بنبقى كلنا شركاء فيها، يعني مفيش واحد له كدارها وحد له صفوها، كلنا شركاء فيها. فموضوع العمرة طبعا انتوا عارفين الفكرة اساسا نروح مع بعض الحرم ويعني ونشوف الاول نكسب الحسنات اللي هناك. القضية الوقتي ان انا كلمت، يعني كنت متفق مع شركة، وطبعا يعني الله وحده يعلم الاسبوعين اللي فاتوا دول كانوا مشاكل بالنسبة لي قد ايه، وسفر ورايح وجاي، وكان معايا ناس يعني اهل خبرة شديدة جدا في هذا الامر، يعني ربنا يسر ان هم بقوا معايا عشان نروح ونيجي مع بعض بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا يجزيهم كل خير. فالوقت يا جماعة المشكلة ان التعامل مع شركات السياحة فعلا صعب، فعلا مرهق، يعني الشير ممكن تديك عرض في الاول يبقى كويس جدا، تفاجأ بعد شوية ان العرض اتغير، طب ايه اللي حصل، اصل البنزين غلي فالاسعار السفر غلي، شوية تلاقي العرض اتغير، ايه اللي حصل، اصل البرنامج كان يوم كذا بقى يوم كذا، طب بعد كده ايه اللي اتغير. فالقضية ان انا يعني ايه اتكلمت مع شركة ورحت لشركة تانية ونفس الموضوع بالظبط، موضوع السعر الشعبي للعمرة يعني بدأ يخرج يعني على اخر الاسبوع كده حسيت انه بدأ يخرج من ايدينا. يعني لغاية 1650 كنا مقربين من سعر شعبي للعمرة، يعني الاسعار 2200 2100 كده يعني. فاخر حاجة وصلت لها مع الشركات، يعني بعت الشركات في مصر، اتكلمت مع شركات هنا وفي مصر، اخر حاجة وصلت لها في حدود 1900 جنيه. فانا طبعا قلت لهم انا مش هروح للناس اقول لهم 1650 اجي لهم بعد اسبوع اقول لهم 1900 جنيه، يبقى يعني يعني احنا الاثنين انا وانتو يعني ناس سوزك اصلا. ربنا رزقني عرفت مكان جمعية بتطلع بسعر التكلفة ب 1300 جنيه. بس لما رحت وسمعت المواصفات، مواصفات الى حد ما شعبية شوية، يعني عايزة واحد مستعد اي حاجة فيه بس يروح الحرم زينا كده يعني، يعني زي الشباب الرجالة يعني، انما النساء الاسر صعبة بنصير الموضوع ده. فانا الوقت بكلمكم من باب ان احنا كلنا شركاء في هذه الفكرة، من باب ان احنا كلنا نفسنا ان الموضوع يتعمل، ونفسنا ان المشروع ده يتم، ونفسنا ان احنا ناخد ثوابه. فيعني يعني الوقت يعني في ناس، في ناس بالذات الشباب عايزة تطلع باي باي يعني لو السعر ارخص والموضوع يعني ايه مواصفاته مش مروحة او موافق. النساء والاسر لا، احنا عايزين عمرة تكون روح الحرم بس يكون حاجة مريحة. فانا تليفوني مفتوح الليلة ومفتوح من الظهر للعصر على الاقل طول الاسبوع ان شاء الله. انا توقفت في الرد على الشركة بعد ما تمنها غلي، وتوقفت في الرد على شركات ثانية يعني برضو عارضين اسعار، ولكن برضو 1850 ومش ضامن ان يجي بعد كده يقول لي زادت 100 جنيه ولا زادت كذا. فانا عايز رأيكم نلغي الفكرة، ده اقتراح، نطرح فكرتين العمرة الشعبية ام 1300 للشباب اللي زينا اللي هما مستعدين يعني يتبهدلوا شوية بس يوصلوا، والعمرة ام 1900 او 2000 ديت للي يعني عايزين يرتاحوا شوية، ونحاول ننسق مواعيدهم. في حل ثالث، اودي لكم العناوين يعني برا، يبقى الدرس الجاي واقف ناس برا معاهم عنوان اللي ب 1900 وعنوان اللي ب 1300 والعروض بتاعتهم والمواعيد بتاعتهم، وكل واحد فينا يطلع بقى براحته يعني، يعني ابقى نبقى يعني ايه مفاتيح للخير، كل واحد عارف المواعيد ويطلع براحته. حد عنده شركة يعني كل واحد يعني، يعني انا استنى اقتراحاتكم. وان كان شكلها كده التعامل مع شركات السياحة للأسف الشديد في غاية الصعوبة، فللأسف الشديد يبدو ان احنا هنضطر ان احنا نأجلها شوية لغاية ما نلاقي شركة اكثر راحة في التعامل، الا لو تبين حاجة كتير هذا الاسبوع. فاتمنى يا جماعة ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين تكتر شوية عشان ما نعطبش بذنوبنا في هذا الامر. خلاص والامر معلق الا ان يتبين فيه شيء. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.